بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصلوا لنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. معنا كنساول في السيرة النبوية، ومن خلالها كنتحاول إلى أن نبي أن لن أضي صلح شأننا في هذا الوقت، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. يعني من شي لا انت يا ربي سبحانه وتعالى يوزنتي باش غادي نشر الدين، باش يقيم مجتمعا مسلما ودولة مسلمة، كذلك نشينا نتبع بتيتو غي التجار ونتأسى به، باش ان شاء الله يعني ان نكون اخذ منه انتيدت ان شانس ربي سبحانه وتعالى ان يبارك في جهودنا. نرقب في الحصة الماضية، يعني بعد إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزعقت قريش، يعني الضيق غف سولي نجم يا أبو طالب يتوفى توصح غفسيا إلى القد باللي لازم دي زوائل الطائف العاصمة الثانية، لولا نزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم. إذن كذلك الطائف سيلا نلوميني مارو يبدأ يعرض يمانس في القبائل في السنة 11 لي البعثة، بعد بعثته تسمى لغرس 11 عام سيتو بعث. بصح نرقب، يعني نرقب هما بعض القبائل، ومع في هذا الإطار نرقب بعض الصحابة، ومنهم قبل يعني سيد أبو ذر الغفاري الحصة الماضية أسون كرقن من الصحابة الكرام من خارج مكة، وهو من مكة يسد يسلم في العام 11 للبعثة. بعد ومنين نكمل مارو أبريد مع القبائل مخاطر شادي يكون مارو التمهيد للهجرة. منو الصحابي الجليل إلا أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أنت من خارج مكة ووس مكة، هوني الطفيل بن عمر الدوسي، الطفيل بن عمر الدوسي هوني من قبيلة دوس، من دوس من اليمن، يوسد أنت ديقن حد إلى غرسا شانس، ديقن شاعر حكيم، يوسد المحكة دي ودى، يعني يوسد المكة باش دي ودى مناسك الحج، منشي لنسن قريش تغن تحجان من، يعني تغن تودى مناسك الحج على بقايا دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني حتى في الجاهلية قبل، يعني قبل الذي تنشر الإسلام، تغن يطوفون حول الكعبة، تغن دي غرسن بعض مناسك، ولكن يتفدي سن يعني تغيير. هوني يوسد يعني هو من العرب مصحو من قريش منشينا من اليمن، يوسد دي ودما يعني ادي حج حدرنت قريش تون تحدرن ونداز في الغاري بديت في المكة اشين البالش اشيفتن سيدنا محمد، يعني سينين يفتنوك محمد عن دينك الر البالش وستلا الر البالش تملاقي دمعاس نغشي السيول. فلذلك مارو السجنت يعني قاع ونداس السجن سيدنا محمد، لأن خاطر شاحر أشي سحر يفرق بينك وبين أهلك. خلاص هوني عمرو بن طفيل بن عمر يحكى في مانس الناس لن تحدرني يا ودي قدر هذي اللي بتا يجو لقطن تمزغنس يزوى هذي طوف الكعبة غادي ونتي قدك يتطوضز يقنويوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتأثر به يتسحر يجو لقطن تمزغنس، ولكن ربي سبحانه وتعالى مي قدر يقنش هذي صار وني قيم مارو الى حول الكعبه يرقب سيدنا محمد يتزلى ان زود قرب غرس يقيم في ريس يقيم يتسلى بالسين القران انها من شيني مارو تصحق في مالك نشي كلك شاعر حكيم هاد نجمات فرزق بين الحق والباطل ولا ديك نحد عامي عادي ديك نحد الا غرس الحكمه الا غرس الراي ابدا تسلغ لا باس يتسيل قطني قيم يتسلى قد جنويوال فعلا دي جنويوال الى بديع لاش خص الكلميته رغم انه الى شاعر وبالغ وحكيم يعني اعجب بالقران الكريم قميت سلاسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعزم القران يتزلى يعجبت يسد جمال دي قضى تزليت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزول غرسني يلحقت يود في غرسن خاطر شريت نجمه دي ملاقى مع سام مني ما نجينا الا مضيق عليه سيدنا محمد يود في غرسني تبعت طفيل بن عمر إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوس سبتلي الدعود، يعني سمعي بتتلي الدعود بشدة بتاغ أبدا يعجبي يعني اشتبعق مشي كلا غدي قن حد إلا المطاع القوميك هتندعو كذلك إذن يوتف يعني مارو يعرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غفص الإسلام وتلا عليه القرآن إنه يتوني تخطت نعاود كل مرة باللي السلاح الداعية هو القرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا. قرسي قل مفعول سحري قلنا حدا تستعزم القرآن القرآن يقم يتأثر نفسي يعني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذن يماري يعني عرض عليه الإسلام البتل يدعو إلى الإيمان بالله وحده وعبادة الله وحده يعزم غفص القرآن الكريم نيسا ودي والسلغ ينشرى يفموني يعني وأعلن إسلامه إنيس كلاغ دي قل حد إلى المطاع القوميك طلبي ربي لا يعاون أي جيك تلايت يقن دليل باللي كلاغ على حق أتندعو بشي السر المهمة يدعو يس الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا سيوشي كتليت ليت متى معنى زي قن دليل قل برهان باللي لا على الحق مدنة ترقبن أدم من السيس يزو هاي مارو إلى يدول لا يدول إلى اليمن يدول إلى اليمن يمارو ربي سبحانه وتعالى يجسك أي يجبس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاس يكون غرس يقن النور ودمس يعني طفيل بن عمرو من يجر ودمس منور يقن النور ويترقبن يرقب يقن النور يقد يعني وني طفيل بن عمرو يقد أكن ترقبنا من القوم سدينين بلي وني ذيك العقاب خاطش يبدل الدينس يدول دود مسمني إن بلي يا ربي ليتو يتجاود ميك جيت في غير وجهي جيت جنشر خلاف إذن مارو يجور يدولد غرسي جن وسنا جن صوت يدولد مارو أمتى مارو ميت شما لي أين صوتني لي شمرت يجن ديك تغريت ديك الكرافة شيء شمرت أدى يسمنا من ديك النور يعني يعلق ديس ديك جن ضو يعني يجور معاس يود مارو القومس يدعو يبدأ سلول دينس باباس يود في الإسلام الزوج سلستود في الإسلام إمارو مصح مدن والو حرنن ما مدنس يعني ولو منس يسقع والو يعني تلكأو والغسن يعني سغنا وال إلا قلة من بينهم أبو هريرة رضي الله عنه السلمة نود أبو هريرة أبو هريرة وني أكثر الصحابة رواية للحديث للشقن شرا يعني في علماء الحديث قارن للشقن صحابي يروى عدد كبير من الأحاديث أن عبد أبو هريرة إلا ما يولن يساول كيف الشداوي قاعد أحاديثه وني مخطرش قاعد رغم الصحابة لما ناوي لن شد لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته يعني 13 عام في مكة أسي كمل 10 سنين المدينة ولديروا يعني ديروا أبو هريرة وني أبو هريرة إلى اليمن زدغالي مارو الحادي عشر زدغولي ونمناقي مع سيدنا محمد حتى بعد الهجرة زدقع بعد الهجرة زدغولي تمناقي مع السابعة للهجرة السابعة للهجرة أديس مارو أبو هريرة أديس اليمن أديس المدينة يعني من شد دروا الأحاديث 5374 حديث أكبر يعني ليش ما يقن الصحابي يرود هذا العدد لا عائشة رضي الله عنها ولا عمر بن الخطاب ولا سعد بن يعني الصحابة الكرام الآخرين إلا نروند أحد يغلب أن أبو سعيد الخدري ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ليش وني يعني وني وأبو هريرة سماني من دوس قرس عبد الرحمن بن صخر الدوسي إذن يسمف على يد من على الطفيل بن عمر إذن مارو الطفيل بن عمر سيدي لقى مدنس ولتو يعني ولتو لومينن بطان يغلب إزوايس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشتكايس إنه يساو الدي دوس واللي يعني والغسنا دغنول والغسي لا يعني أتبعنا بريدنا ربي سبحانه وتعالى طلب ربي لا تنهلك طلب ربي لا تنتس أتنهلك إنه يسموني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يس اللهم اهدي اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين اسمه ولم يستجيب طلبه وني يطلب السيسي لا أديهلك القومس اللهم يعني مصح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو العكس اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين إذن يمارو يعني يسيدول يدو إنيس أرفق السيس صبر تلطف بهم وفعلا طفيل بن عمر يدول لمارو الدوس يدعوتا وبلطف أمنا يعني يوم اني قل عدد الا ندزعلوك عدد ندزعلوك يكفى انه يعني كاع شد يدعوتني الا في اليمن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر بعد ذلك الى المدينه، زوا غزوه بدر، غزوه احد، غزوه الخندق، غزوه خيبر. غزوه خيبر توقع السنه السابعه للهجره. ختني يسد دماروني طفيل بن عمر يسد معاس حوالي 80 اسره، 80 اسره، كل اسره ترقب من جديد خمسه نص سته مني قاعدين مسلمين، اسلموا على يدي طفيل بن عمر يقيم المدينه. يا من بينهم ابو هريره يتغ مهاجر، ابو هريره هم قاع يرد هذا العدد الهائل من الاحاديث. سيدي هاجر سليمان يزد المدينه تشغل صغر سن ماني تغ يعمار تو عمر تمجيده قرن سن اهل الصفه، الصفه معنا تمجيده في المسجد النبوي تفر موني قمون شمسي يتوغرف يرقب يتوغرف سكتوفه وين يتوغرف بعض الفقراء المسلمين لشهر سن غر سن ماني يعني تقن زاليت ماني غر سن لشهر سن شخص انت دارت وشد من ميدين ابو هريره شو سايك تنطوط لا يقنطار وشق شاطي السلها يتو غادي قضى تصليت هذه قيمه دينيه تمجيله مع يعني ديما ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم يعمر يعني تمجيله من فقراء. فلذلك ان من شده ملازمته يرود هذا العدد الهائل. اذا شدوني الطفيل بن عمر ارقب يعني من ربي سبحانه وتعالى يرد الى يسجل حد الخير ربي يتهدى ارقب قريش تحدرت سبحان الله ساعه ساعه يقنحد اقيم تجي قنشره ربي ديرات سيز العكس قريش تدعو تجيز دعايه ضد الرسول تحضر سيس مصحي ربي راضي الى دعايتني تكون السبب الى مد نقم تسنى سيدنا محمد تما كان لها اثر عكسي دول كاع مد مناود مناود مناود محمد كل بتيقار تما ساعه ساعه شي ملي قنحد يتحضر سي قنحد يتجيز الاشهار تما دندني لا تجي قريش تحضر سيدنا محمد. ولكن سيدنا محمد قم يعني اشتهر امره قبل لا نزوي مارو لي قنشا الى مغير كاع يغير التاريخ يقن ميتنا دي ملاقى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتغير التاريخ دي قل وفد من المدينه قبل مني باش تما يكون اول متصل انسول في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشه رضي الله عنها نسول يا كنا اللي توفى خديجه رضي الله عنها المي توفى توفى العام العاشر شنشن كل العام الحادي عشر يعني النائب اللي موني الشهر يتوززك يعني ليتعانى غرس تروى دي بالزانن يعني المشاكل انت يعني لان منشي يعني نرقب اللي قريش لا تؤذيه القومس يعني المد يمسلمنا تحسن اني تحس الرسول نرقب كيفاش انت لا داعي يا ليلى يعني ليس عمي منسك أضيزو الغرس ندخلش غرس قنحد يخفف عنه ولد يقوم ستارواس هل تجرأيك يعني لين خولة بنت حاكم تقترح خفص نيسا ودي كان يتمين دي تحسي وفاة خديجة نيسي هنيسا همو الزوجة يعني تقترح نيسا نيسا كانت زوجة نيس بتا ما نود زوجة نيس طيب نيس طيب أم بكر نيس الطيب اقترحص نيس الطيب سودته بنته زمعة نسيو ليغفس الحصة الماضية يعني في حصة سابقة يزوج شدين الزوجة الثانية بعد خديجة بصح في نفس الوقت يا مع بعضيا اقترح غس تنيس أما البكر دمنايو تنيس عائشة تنيس اللي سن نو حبيبتش أبو بكر عائشة تنيس خلاص راوي تندي سنتين هم الله كتيب النيد دل بكر إذن خولة بنت حكيم اسمها ديك المرأة هي زوجة عثمان بن مضعون كانت حكيمة زوايا سودة بنت زمعة من باباس اسمه مشرك اسمها انتهت تغطي مسلمت يعني تمسلمت يا زوج مسلم هاجر إلى الحبشة يتوفى ديني تدولد وأهلها كانوا كفار. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسترت انتهت تزعلك العمر ورغم ذلك تزوجها بس حمارو شد عائشة رضي الله عنها زوايا سيمارو خولته بنت حكيم زوا تقصد أبا بكر تلقات يدول لي ديني تقصد تلقى دريس زوجته أم رومان نيس وسن مقلبة الخير ويد البركة إلا تتفاوند نيس أم رومان بتا الخير ويد البركة إلا نسينا بتا نيس على بالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا هذه قاولي اللي توم عائشة أم رومان يعني يعجبت الحال مسحت نيس سجم أبو بكر إلا ولي ليدا أدياس أسليني مخاطرش الا ديني قل وعد لان وعد نسي قبل اذن ابو بكر شدي يسد سجم اثنين يوزد ابو بكر اثنين يس يا ابا بكر كيف كيف ترقبت كيفاش تمطط من لا حكيما انتهى يتقترح في الرسول انتهت قضايا الصلاح تسمى وكانت حكيمة تسود يعني انتي تسمى محك ادي يكون طلب سيلا مقبول كانت لطيفة نيسي نيسي ابو بكر او اسم قل منش من الخير البركة الى ربي سبحانه وتعالى ليس يتفاهم تد نيس بتا ينيس الرسول صلى الله عليه وسلم الا قولغ اسقولغ يليتش عائشة نيس هم يز هم يليس الذي قول يليكنا وانت ديواك ديواك سما انت يعني الاخوتني لنجارز ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرت باللي الذي واس توني ثلاثه اللي سني واس واللي مكنت اتزوج تنيس ام انيس اموني توتر ولا سي انيس ابنته اخيه كيفاش هذه زوج اللي سني واس يمارو خولته بنته حكيم تدول سي الرسول تنيس شربت لي قرب بكر انيس عائشه ياك كيفاش دير لي سنن نيواش سما كيفاش الا تتقاولت انيس هو اخي في الاسلام تحلوا لي وهودي وك من الناس باش الا غادي اديني باللي يعني وتليله تتزوج صوت دوله سينيس انا اخوك وانت اخي في الاسلام وابنتك تصلح لي يمارو زيدولا تولاس شات ناس باش شربت هذا الجواب من سيدنا محمد قارات باللي يليك هادي يمكن تتزوج وتلي دي اللي نيواس من النسب في الاسلام يمكن يعني ليس الى التزوج إنيس نيس سجم أبو بكر إنيس خولة بنت حكيم سجم يفق يفق هم يفق أبو بكر يفق يمارو تشرح أمو رومان أمو رومان تشرح يخولة بنت حكيم تنيس يتسند هم يرجسك ليفق إنيس يفق ليزواء المطعم بن عادي مطعم بن عادي من صناديق قريش من كبراء قريش إلا انتعرض من الرسول إلا مصحي حمات نرقبت يا سيدي الطائف نتي حمات واك من الكفار الكبار همي زواياس مخاطرش مطعم بن عادي اللي يذكر عائشة اللي قولة ستيليس عفوني مميس مميس باسمس يعني جبير اللي يقولة عائشة إنه باللي مادن كانوا شوال واللي ممكن أتنقطعوني در راسول أرقب إلا ما ناوي لنا داس دي اللي ستقاول ربما زي سيقن حد ربما ونتقاول فقير داس سيقن يمارو دا غاني يمارو در المقاولت عشان يزدقن حد تسكحز هاتي بدلنا ذين باللي الفدي قنش ران مو يمد رقب اتسفن يقل عذر بس حداني يرقب ابو بكر رقب الاخلاق نمسلمن وني سيد ابو بكر سيدنا محمد يزدد قول الليس الرسول وما ادرك من الرسول دم دوتشلس وهو سيد الخلق ورغم ذلك اني سي اتنين تزدد قول اني سجم كانوا شواوال ان نرقب زار نزوات إزواء أبو بكر إزواء المطعم بن عادي إمارو ترقبت طمطت المطعم بن عادي الناس وديلي تسيدد شتي كان سن باللي إمارو من ميتنغ كان قولس يليج بصح كان قد أكان إمارو من ميتنغ غادي زوج يليج هادي فغا تفتن أديرو إمارو تخادي بدل الدينس ما كنشي مولين قبل هامو وليت قبله من الناس إمارو انت قاعد وسي جاوبي الناس اودي ولي معول حمار اللي كان اللي من ميتنا غادي زوج ليك خاطرش كان يمارو اللي يعني من ميتنا غادي زوج ليك شي مارو تسوفغ سد سد سما دي باس بدل الدينس تنيسي مارو راسه سما يقل لي ولتي جاوبي الناس هو اللي هو مع تسدنا سما يسوسين معنوي والي سي ويقل لي المطعم بن عادي الناس هو لك معايا رجازن يعني المطعم بن عادي الناس بثلاث قار تقرت بتدين ضموني نسي خلاص يا الشغل حمار لك اول مالك تسمى بتاي كانوا شو تسمى كان قاول لي اللي حمار لك مبطليا الرسول ابو بكر خطني فق ورس مرتاح الى بتاي مارو يشسول سيدنا محمد معنا سولي خالف قل وعد قبل الوفاه تسمى فلذلك حكم سنها من ربي سبحانه وتعالى يخير قريش من العرب باش تكون دي مسلم الذي سني قلبي درت الاخلاق سي قبل كذا نماها الاسلام يعني انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق شين كلا سيد الذي مسلم من الدوره شين ساعه ساعه من الدوره ها شو ليش سي صدوري يمسلم من الدوره اذني دولة سخ الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا ابو بكر دولة سي يتوني خوله بنت حكيم الناس خلاص يا احمر لك الموافقين يزغط زوا خولة بنت حكيم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تنسي ولن لن ننم عليه ما رحم الله كبتت يوسف دمارو يوسف أبو بكر شخصيا باش هادي يقاول عائشة. عائشة منش العمر سختني العمر ست سنين العمر ست سنين يزوجت تزوج هاد العقد عقد عليها ولكن بركو لي تجي العرس عقد عليها وهي بنت ستي سنين وليت جي العرس هنا بلي صديقتها طيزة وطابزانت اتنج الى تسمى المشاكل اللي مارو انت الى صديقها دي هاجر لهراجو اتنج مع تغرسن قال دي هاجر المدينة في السنة الاولى والثانية اختني جو العرس ودخل بها وهي بنت تسع سنوات تسع سنين مارو يعني ولي حكمة مارو يقل حد العمر سيدنا محمد منش العمر سختني مارو ستي قوال العمر سيلا يعني لا يزوى خمسين عام يزوى خمسين عام العاشر اللي بيعتاد ثمانين الحادي عشر اللي بيعتاد لا واحد وخمسين إمار سمى أدي هاجر أدي هاجر بعد إمار أدي هاجر المدينة 53 عام تزوج انتهى 9 سنين المشكل هو المشكل انت الرسول صلى الله عليه وسلم يزوجت أول يعني انت تلال بعض الروايات جبريل يويز صورة عائشة يعني تسمى الناس تكون تزوجت يعني ليك الحديث إنا رأيت في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حريف فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي تسمى يكشف غسل قد تبلي عائشة رضي الله عنها بصح يعني انت زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسدنانس قاع لي حكمة من أجل الدعوة هو يكنش رأي لان تسمى يعني لي خط شو عمره سيلا 51 عام بتتقمني إلا 53 عام يزوج انتهى 9 سنين لحكمة الحكمة بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وهي زوجة البكر الوحيدة يزوج انتهى العمر 9 سنين يتو غادي تفتى الدارت لي زوج تاد لقات الاطرار مع تيمتو تشالس تمشالس انت ولت الدارت الاطرار مع السي قديسين انت يربط باش 9 سنين دي ستشات من شيخس انت لا يربط يعني من جهة هو زوجها ومن جهة هو تسمى يأمن دبابة يربط هامي باش تنشر الدين خاش سيدنا محمد مارو وادي توفى ما نود نقل العلم يعني تصارت الدارت ميد نتاس ناس يتملاقى مع عاسم ما نود نشر الدينو اكان يزوجيك طلع عمرس حتى ادي من تتمت معاس خلاص يدي قيم الدين ديني يدي قيم يارزو مع سيدنا محمد بصح عائشة رضي الله عنها يزوجت انتهى طابزانت من شي تعاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من توفى 58 للهجرة معنا استعاش بعد 48 عام اي 48 عام يغلبة الصحابة اسنشكل تابعين أزداسن أظن عائشة سنين بتيتو قار سيدنا محمد بتيتو اتجا من بينهم جابر بن زيد ثم تصور يزوج سيدنا محمد يكتنطط تزعلوك العمر خلاص الدين هذه من تمعاس هذه من سيدنا محمد هذه من يغلبة الأحاديث يغلبة نبسيون الدين هذا من تمعاس بصح يزوج طابزانت باش تكون انتهى تنقل هذا الدين لمن سيأتي يعني من التابعين ومن كذلك حتى الصحابة شكلنا الزواج دول ديما عائشة رضي الله عنها كانت يعني تشسن الضوء شدي كتسي الحكم الكبيرة إلى يزوج طابزنت باش تنشر الدين من بعده بس حل دي قل عيب ودل عيب نتين الوقت نسن شين وني مكنا نقاسي لأمورنا تسمى نقاس الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة سوانين غر الغمار وليد العادات وتختلف من سيقل القوم للقوم ضيضن ومن زمن إلى آخر نشيني مانا داني منطقة ميتن تزاون تنزوج نطلع عمر سنة 13 عام 14 عام تسمى الوقت نيود المشكل ربما إلى عهد قريب تخالي ما رميتن ربما في مدن أخرى مني في ذلك العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تغود المشكل قاع يقنور جزا وسار عمر 60 عام 70 هذه زوج طمطت 9 سنين وليت تغرس ندق الإشكال بتد الدليل خاطر الكفار تون ديما تكلم ناس سيدنا محمد بتا يقنشرا يجي تخالف تسيس العرف نقوريش است يعني والسوسمن اكان الا وني ديك اللعيبه كان نسي ولا نديس ولا عمر ولا خاطر سوسم كيفاش رجع زاو الساره دي زوج طايزه وطرزان بصح سي ون قاعد يسرقهم ديك شرا عادي اصلا عايشه العمر ني 6 سنين تو يتقاول شاد اصلا العمر ني 6 سنين وديك شرا اللعيب غرسني تو يقاول جبير بن مطعم كذلك من جهة أخرى يغلبة الصحابة نمدن في ذلك الوقت تغنزوج نتيزنا من فارق العمر دزعلوك من بينهم من شيء لا نرقب نرقب يعني سواء كان تمن أرجز رمضان طمطو تزعلوك النظر العكس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزوج يليس علي بن أبي طالب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دزعلوك فعالي سيغلب الفارق لعمر دزعلوك يزوج يليس علي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزوج أم كلثوم الصغرى وهي بنت علي كرم الله وجهه. وكذلك يعني لن الأمثلة يعني في ذلك الوقت يغلو تيدن ونتقيسي يعني القياسنين تيتجانق يعني تطى في هذا الإشكال. إذن كذلك نرقب يعني همي أكن صحة أكن نيال قريش الذي سيقل إشكال أكن السيول ماشي لن السيول في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش سيتي زوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قريش يعني الكفار غرسمة السيول هامي ما خاطرش زينب وبنت جحش تزوج من متبناه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة يقتل وقت يعني هو خادم الرسول يتوغ تبناه يتوغ يتسمى ناس زيد بن محمد إمارو زيد بن ولكن الإسلام يسد أبطال التبني خلاصوني. زيد بن حارثة يزوج زينب بنت جحش بصحو الزواجني لم يستقيم يضطر إلى يعني تفرق جرس يعني هذا يوقع الطلاق والفراق. سيوقع الفراق بين زيد بن حارثة وزينب بنت جحش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزوج زينب بنت جحش. أقم قرن قريش كيفاش سيدنا محمد آدي زوجنا الكفار كيفاش إلى آدي زوج طمطط نميس تهو طمطط نميس. إذن الناب اللي يعني سي زوج عائشة عفوا زينب بنت جحش يعني استغرب نخطني وين تدلعقب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم إنه يسوني زيد بن حارثة وهود مميس باش تيني ما والو. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عالما. إذن كان الناب اللي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة إلى غرسني كل إشكال في ذلك الوقت حسب عرفه ما كانوا لخ السيمة. إذن في ذلك الوقت عادي قن حد يعني لزعلك العمر دي زوج يعني تيزوت طوزانت. إذن يمارون الناب اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوغ يتشري توتا يعني باش ادي بلغ رساله من ربي سبحانه وتعالى. اذن قريش الصحف الطائف ولو من سيس ردوا اذن التوبه تيتجا في موسم الحج خاصه موسم الحج ميد نتازن يتخدم الفرص. بصح قريش تويت دعقابس تيتجا يتفق طجال باش ميد نقال ولتي ونغفص الخبر طجال ارقب ارقب معها كنفهم باللي دينو نضيوي البطل وسط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي في غمار وميد ننجرون مينا ننجرون كذا سنزوا من التجد باش يتوهم خطر شامي مي في غادي صوت يدعو ميد بتسيتج أبو لهب. أبو لهب يلحقت العقابس هادي السيول سيدنا محمد أبو لهب السيني رت البلوم واستغتول ساحر كاهن دعميس هديني نبلي هوني ما دن دعميس ليش سنغفز ماشي قنحد السن تميدنا يعني لاش ميدنا ليش قنحد تي السن وجارنا نتغرسن اتغرسن قهرن باللي هوني لا يصح. اذن سي وسط دورين شين ولي ممكن نجدي استيقت. ولذلك بتا يتجل هذه في الحل يفق دمار وقميز وسط الجد يفق الجد معاس ابو بكر وعلي بن ابي طالب والنادي ملاقا دي ملاقا يكتل قابلت اتنيدعو اتنيدعو قاع يعني القابلت عدد القبائل الى يعرض غفسن سيدنا محمد يمانس. بعض العلماء في السيرة أنه بلي 20 قبيلة بس حتى بتي يتوغ يقصد المعالم نايا بلي من قبل يتوغ يقصد منايو المعالم سادة القبائل خاش يسن بلي يقارسن بتا يقارسن تدفم الإسلام ومن جهة أي تنصرم يا ربي بتا القبيلته أبتا تنجمم أي تبعم حمالي كدسغ معاهم أي الدفع مغيفي باش تنشر الدينو في العالم قاعد ترنز خاطرش النايا بلي كان زوري مارو بتاين رؤسائني ولتتبعني ولتكلب ويشغل يمانس معي العمد الإسلام. انت الإسلام أي أحد يعرض عليه الإسلام سواء كان دعامي أو المعلم بصح باش بتا لا يزول التغيير. انت إذا مارو سيدنا محمد ولي يتكلب بركة دي سيد في ميد الإسلام يتكلب ما نوى الدفع نغفس تغيير في المجتمعات تكون سجنة. إذن إنا بلي كان زول مرة تبع غم أزول قمة دعوة العمد أي صار من شيء صار قريش في مكة العمد ومنن وصح الملأ من قريش ولومينن بتجين أين بظني قاع هجر الحبشة معنى سولي نجم يقيم حكما إسلاميا هنا فلذلك زو بتي لي يقتل السادة قبيلة ولو مين نرزو القبيلة لي يتبع عمون يتبع السادة انت يقتل وقتي قنوة السيوسان إلا في مينن في عقبة يعني من شيلان قر رميو الجمرات العقبة الكبرى ديني ماروي تجد يعني عرض يمنس في القبائل وقعوا يعني لما يقول أني يعني يتردى غفص يعني يرد علي قن الرد إلى دبلوماسي بحكمة إلى ما ناوي إلى سشتمي خلاص يا قاس يمارون لا يزول يجور يسليك نويل مد تجاد يزول الحكتن يكتستان إرجازا الناس نشتو مسماني ناس الناس هذه يمكن أن نسيولاغ نانا إنيس معليش السنة العاشر الحادي عشر اللي بيعته كان الله إنيس معليش رقب ما دي قن ميدن عقالة سبحان الله ربي سبحانه وتعالى ميرا دي قن شراء هدي صار سيدنا محمد اللي قصد إن إنه من يقصد ديد ماناو ديد فلان تجهد وتنسين ديد ماناو إنيس الشوم سماني إنيس مدينة إنيس سما ستان ميدن من الخزرج انت ديس المدينة ديس الأوس والخزرج إنه أيستين من الخزرج. الخزرج اثنين لأغلبية أهل المدينة أبرزهم ستة قعوا دقن مدنهم شهورين يغلب أكان يمارون نعزم يسمون قعوا تنسي أسعاد بن زرارة وني بسي معروف ازدغن نسي والغفص ودخ معروف يغلب ود من الملاء الأعلى ورافع بن مالك بن عجلان مهم ستة إنيسن يعني معليش سما لان بسي تفن ديال المونات ومسحو كاع يعني اسعد بن زرارة بسي غرس المكان يدني سما شادي نو ويقصد من داك قصدي الناس سماني شتوي من الناس من الخزرج الناس من موالي اليهود الناسي انا سما من حلفاء اليهود الناسي ناسي الناس اللي يمكن تريح ما ونسيولق انا سمع ليش ما كنسل يسلس يمارو يشرح حسن الإسلام بتد الإسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له إلى الأخلاق وإلى الأجن يعني والعبد الأصنام يدعو وتلا عليهم القرآن ديما ليس القرآن ديما توني ديما ولتنتتي يعزماسن القرآن الكريم يمارو سيسل نوالو يدعوت الإسلام تشند الرسول من عند الله قل بعضهم إيه دين دونيو اللي أودين لنتسجدنا نخسيس لنقرنا نغيمار ليقرب البيعت تنقن الرسول أو نقاتل معاس قتل عاد وثمود أو عاد ثمود ربي قاع يستأصلت نولت نديجي قاع وسنديجي قنوزو ولدي إنه يودين تنقرن سن العرب ليوزدق النبي يعني ليوزد العهد الزمن سيقرب أو نقاتل معاس نستأصلكم ونتجي أولاد ريحتهم ملتقيمي إننا أيوة دين هوني والنبي ولا تسجد نغسس ودين أظننا من سيس قبل لا نسبق ودين غرس رقبي ما روين إنه اسمه ساعة سبحان الله يقل حدا يجيك إن شاء ويدي يا ربي أنت إنه شديق إنه ومن سيدنا محمد محالك وتنسبق ودين بس ربي ميراد الخير ساعة يجي إن شاء توجل الدنيا مصحة ربي يدي أدي راد سيس البركت إنه كانوا من عقلاء عقلاء المدينة رقب النن باللي هي واه وني تنتبع هامي تنتبع ودين باش ونسبق نغرس نن باللي نشين كلا في حرب ديما الأوس والخزرج حروب سمرانت قل عدد دزعلوك من السنوات نن باللي دن يتبين دونيو هذا يكون الحل ننسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان جد القوم النغ الشقنش يعني كني من غني لانجارسن يسنت غربي أبدا ربي يجروتن فوفوسج للشقن ورجازة دي يكون غرسي كتل مكان توجارج حمالك سنوعزوك أبدا نتبعج تجي دوي جارانغ تصلح جارانغ نشنين دل الأوس ترون عمي نايب اللي الأوس والخزرج ترون يعني الأقارب أي الأوس يوس الخزرج غير إن تروا دل الجيل يعني أجيال وأجيال إذن إننا ناس خلاص أمن نسيس باش ودائن وتنسبقن سبحان الله ساعة يقنشر نركبت الشر عن شرني ربي هذه جريس الخير أيني من غان لنجار الأوس والخزرج الحرب أنغى كذا ربي هذه يكون أين شحاني لنجار سنة هذه يكون السبب لا تنج قبل الإسلام قاع القبائل والقبيلة الإسلام غير انه قبل الاسلام هامي مخاش مشاكل جراسن جين تتكلمني قل الحل رقبن باللي الامان الحل الى في فسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ومننسيس زويوزن ختني مارو من شر الاسلام قم الشر نرقب يقل حدادات في الاسلام وهو يومني اخلاص يا هذه قم الاسلام جا يعني جاجس اقم الشر الدين مربي سبحانه وتعالى ازدولن بالمي العام القادم يعني ديما الحج موسم الحج الدرولن امارو لاندي ستة العام القادم من شدرولن دي 12 يعني قم امارو زجوراني الاسلام هذه ويجارة اسل مدينة امارو قبل الذي هاجر سيدنا محمد لا ينتشر الإسلام في المدينة أدرولن دي 12 إنه يندولن مصحلن عدد المسلمين ربما إلى وجار إمارة بيعة عقبة الأولى تونس دي غتني بيع وتفي الإسلام وبرك وتفي الإسلام العام الثاني عشر إن شاء الله دنينا نرقب الحصة القادمة إمارة صار بيعة العقبة الأولى أتبيعا بعد خط صار إمارة العام الثالث عشر أتصار البيعة العقبة ثانية السيني مارو دي كنت تمهيدي لا باش هذه هاجر المدينة خشت سيدنا محمد لا يوسد الناس نشينو اللي خد يوزدان داين الزالان زوم نوسد نقيم شرع الله لازم نأسس دولت لازم نسجر الحكم من ربي سبحانه وتعالى إذن مارو ستايو سبحان الله ستايو إلا المغمورين انتنين تكون انت السبب البدرت دي يعني تزلنت باش تؤسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة باش ينتصر الإسلام في وجه الأرض قاعدني لنا ذي كوني مارو تسمى سبحان الله أنا من الخير كان رقبت انتشار الدين يتوفوا في اسمنا نستايب قبل لك اللي لن رفضنا منشي لن رفضنا القبائل تردنتين أكل لا ينتشر الإسلام في المدينة ومضي التاود نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.